الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا للقول السديد والعمل الصالح الرشيد، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن نواصل قراءة بعض الأحاديث من صحيح مسلم، أذكر بالأحاديث التي مرت علينا بالأمس. فأولا حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فينبغي أن يكون هذا الحديث دائما على علم، وأن نكون على بينة منه، وأن نستحضره في جميع أعمالنا. ثم كذلك حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فينبغي كذلك أن نكون على بال منه، وأن نزن أعمالنا في الحج أو في الصلاة أو في الصوم وفي جميع أعمال البر على أن تكون موافقة لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نحرص ألا نزيد ولا ننقص. فإن أصبنا فبها والحمد لله، وإن حصل منا تقصير عن نسيان أو خطأ فقد قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقد جاء في الحديث أن الله تعالى قال: قد فعلت، لكن بعد الاجتهاد والحرص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ذاق طعم الإيمان، أي الإيمان استقر في نفسه وتحقق له. وذكرت من معاني الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله مما يناسب المقام. ولذلك وجهنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو بهذا الدعاء بعد الأذان. لما لهذه الكلمة من أهمية؟ فقد جاء في الحديث: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم اسألوا الله لي الوسيلة. وفيه: ثم ليقل رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. فهذا دعاء ينبغي أن يقال عند الأذان أو بعد الأذان، كما أنه يقال في الصباح وفي المساء. فأنت تقوله ولا شك أنك سوف تحققه في نفسك إن شاء الله. قد يكون عندك شيء من النقص، لكن عندما تردد هذا الدعاء لا بد أن تتذكر: هل فعلا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا؟ فتتفقد نفسك وأهلك ومعاملاتك. فإن كنت على وفق ما ورد وما شرع فأنت كذلك، وإلا فينبغي أن تتلافى النقص والتقصير قبل فوات الأوان. ثم ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة. وهذا الحديث قلنا يفيد أن الإيمان ليس مجرد التصديق في القلب، ولا مجرد الإقرار باللسان. هذان الأمران لا بد منهما، لكن يضاف إليهما العمل. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الإيمان شعب وأجزاء وأعمال لا بد أن يضاف ويضم بعضها إلى بعض ليكتمل. فمنها ذكر منها أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما الشيء الكثير ذكر منها الحياء الحياء شعبة من الإيمان، الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، الحج من الإيمان، البر من الإيمان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، الجهاد في سبيل الله من الإيمان، وهكذا شعب على وفق العدد الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام. إذن فالإيمان لا بد له من العمل مع الاعتقاد الجازم في القلب والإقرار باللسان. والحياء ذكرت ما تيسر من أنه خلق المسلم وأنه خلق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحث على ذلك ويرغب فيه، وأن الحياء خير، أن الحياء خير كله، كما في حديث عمران ابن حصين. وأيضا لاحظنا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه غيرة الصحابة رضي الله عنهم على السنة. فعمران لما أخبر عن الحياء أنه خير كله، واعترض بشير بن كعب، وليس اعتراضا في الحقيقة، إنما هو شيء فهمه وقال الحياء ليس كله خير، أو كما قال بشير. فغضب عمران وقال أتعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحياء خير كله، وأنت تقول لا، ليس نجد في الكتب وفي الحكمة أنه ليس كله خير، منه ضعف ومنه ما هو كذلك خير. فهكذا ينبغي المسلم إذا سمع أو بلغه من يعارض السنة، لكن عن علم، تكون عالم بالسنة، ما تأخذك الغيرة والحمية والعاطفة على جهل، لا، تكون عالم ومتحقق من أن السنة هكذا، وأن هذا الإنسان خالفها، فينبغي أن تأخذك الغيرة. فهذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تمام الرضا بمنهجه، لكن ينبغي أن يكون ذلك بوفق ما يناسب المقام ويناسب الحال. ولذلك من كانوا حول عمران ابن حصين رضي الله عنه بينوا له أن هذا الأخ بشير بن كعب أنه منهم، وأنه ليس منافقا، وإنما هكذا فهم. فلا زالوا بعمران يهدئونه رضي الله عنه. قال الإمام مسلم بسم الله الرحمن الرحيم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء، وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير حاء، وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي حديث أبي أسامة لا أسأل عنه غيرك. قال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. إذن في حديث سفيان رضي الله عنه الصحابة كانوا حريصين على أن يستفيدوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسألونه وأسئلة مفيدة جوامع الكلم. فلذلك كان من سؤال سفيان، سأله قولا لا يسأل عنه أحدا غيره، كلمة يأخذ بها وتكفيه. فقال له عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة الجامعة: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا كما في قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. فإذا قال آمنت بالله، وهذا القول إذا قاله الرجل الصادق فإنه يمتثل هذه المقالة، فالقوم هم الذين لا تخالف أفعالهم أقوالهم. فلا نفهم من هذا أنه قد يقال ما دام المسألة مجرد قول كل يقول، لكن الصحابة رضي الله عنهم من الجيل الذي تربى وفهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، يتأدب بأدب القرآن وبآداب محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما يقول لهم عليه الصلاة والسلام قولوا أو قل آمنت بالله، يعني أنها التزام منهج حياة، آمنت بالله بكل شعب الإيمان التي أخبر عنها عليه الصلاة والسلام، في الحياة وفي الذكر وفي العبادات وفي المعاملات وفي حقوق الناس أجمعين. آمنت بالله أي التزمت بكل ما ورد عنه. ثم استقم أي التزم بهذا المنهج، استقم على ذلك، لا تحد عنه يمنة ولا يسرة. ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، كان من أشد ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أشد ما نزل عليه، لأنه أمر له بالاستقامة وألا يحيد شيئا ما عن ذلك المنهج. فلما سأله الصحابة رضي الله عنهم أو لما سألوه لقد أسرع إليك الشيب يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام شيبتني هود وأخواتها. هذه الآية في سورة هود، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالاستقامة كما نفهمها في المصطلح الهندسي أنها الاستقامة التي لا حيادة فيها، فكذلك في الأمور المعنوية في الإيمان أن تلتزم بهذا الخط وبصراط الله المستقيم. هنا أوراق الذين يرغبون كتابة أسئلة، فكما قلت بالأمس لعلكم تفرقونها من هنا ومن هنا، أو كل واحد يأخذ منها ثم يعطي الآخرين. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح ابن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال قال عبد أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال قلت يا رسول الله أي الإسلام أفضل، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وحدثني إبراهيم بن سعيد الجوهري حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله بهذا الإسناد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين أفضل فذكر مثله. إذن هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو الذي سأل أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فهذا أولا فيه إشارة إلى أن مراتب الإسلام تتفاوت، وكذلك مراتب الإيمان، مراتب الإيمان ومراتب الإسلام في الناس تتفاوت وليسوا على حد سواء. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر والذين اهتدوا زادهم هدى، وفي عدة آيات يخبر الله سبحانه وتعالى عن زيادة الإيمان، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، فالإيمان يزيد وينقص بالأعمال الصالحة. فلما سئل عليه الصلاة والسلام أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام، بمعنى الكرم وبذل الخير وبذل الفضل. لكن المسلم معتدل في إنفاقه، إن كان الإنفاق على نفسه أو في الضيافة والكرم، فالمسلم ليس شحيحا بخيلا ولا مسرفا مبذرا، كما قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فقد يسأل سائل يقول مثلا نجد في بعض الأحاديث الإخبار عن أفضلية طعام الطعام وعن إفشاء السلام، وفي بعضها يسأل عليه الصلاة والسلام فيقول الصلاة أفضل الأعمال، الإيمان أفضل، الجهاد في سبيل الله أفضل، بر الوالدين. فالعلماء رحمهم الله قالوا إنه عليه الصلاة والسلام يجيب السائل بما يلمسه من حاجته، من حاجة السائل ومن حوله، فقد يكون الوقت وقت فاقة وعوز وحاجة، فمن المناسب ومن الحكمة أن يوجه السائل إلى ما يناسب الحال والمقام فيقول إطعام الطعام، لأن الناس بحاجة إلى الطعام. إذن هكذا الشأن في بلد فقير أو في وقت يصيب المسلمين في بلد ما فاقة وجوع، فلا شك أن المبادرة بإطعام الطعام وإشباع الجائعين هذا من أفضل الأعمال. بينما في حالات أخرى يلمس السائل من يلمس المسؤول من السائل أو ممن حوله تقصير في الحقوق، في بر الوالدين، في صلة الرحم، فيخبر أن بر الوالدين هو أفضل الأعمال، لأن المقصود إفادة السائل ومن حوله. قد يكون الوقت يحتاج إلى حفز الهمم للجهاد في سبيل الله ومقاتلة الكفار، فتكون الإجابة بأن الجهاد هو أفضل الأعمال. فهذا توجيه للإمام النووي رحمه الله، نقله عن بعض المتقدمين جمعوا فيه بين الأحاديث التي قد يفهم منها البعض نوعا من التعارض ولا تعارض بينها. وهناك تفضيل مطلق، هناك تفضيل مطلق لا يختلف من حال إلى حال، لكن اختلف العلماء فيه ما هو أفضل الأعمال. فمنهم من يرى أن الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال، الجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال، لأنه لما سئل عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل فقال لا تطيقونه، فأخبر عن أو أخبرنا عما يعدل الجهاد فقال لا تطيقونه، وقال عليه الصلاة والسلام هل يستطيع أحدكم إذا خرج المجاهد أن يصوم فلا يفطر وأن يقوم لا يفتر حتى يرجع المجاهد؟ فهذا يدل على أن الجهاد من أفضل الأعمال بل أفضلها على الإطلاق. وعلى كل حال فيه كلام للعلماء في ناحية التفضيل المطلق. وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، فإفشاء السلام من شعائر الإسلام، ولا ينبغي أن تختص بسلامك من تعرف من الأصحاب والأصدقاء، بل تبذل السلام لكل من قابلت من المسلمين. لكن هنا يقول العلماء على من عرفت ومن لم تعرف يقيد بالإسلام. إذا كنت مبتلى بجيران النصارى أو يهود أو كفار في عمل أو في حي يساكنونك أو يزاملونك في عمل أو في دراسة، فلا تبذل لهم السلام ولا تبدأهم بالسلام، لا يدخلون في هذا. هذا الإطلاق مقيد بالنصوص الأخرى. ورد أن أهل الذمة الذين لهم عهد وعقد لا يبدأون بالسلام، وأنهم إذا سلموا يجابون بقول وعليكم، إذا قال السلام عليكم تقول وعليكم، لأنهم قد يقصدون ويهدفون إلى أمر آخر. ولذلك ما هو معروف لما اليهودي الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتظاهر أنه يحييه فقال السام عليكم، السام الموت. فكانت عائشة رضي الله عنها تسمع فردت رد المرأة الكريمة التي لا تبالي، قالت بل عليك السام واللعنة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هدأ وقال أما علمت ما قلت له؟ قلت عليكم، نردها بمثلها ولا داعي للزيادة لأن المقام لا يستدعي ذلك. فهم قد يورون ببعض الألفاظ فلا ينبغي أن يكون المسلم مغفلا، فلذلك يقتصر بقول وعليكم ولا يبدأهم بالسلام. اللهم قد يقال في حالات إذا كان الإنسان يتألف أحدا منهم ويريد أن يتقرب إليه ويطمع بإسلامه، فربما والله أعلم لو حييته ببعض الكلمات المناسبة فقد يكون هذا والله أعلم متجها، ما دام لأمر الدعوة ليس لتجارة بينك وبينه وليس لعمل بينك وبينه بل لأجل الدعوة، وتطمع فوق ذلك، تطمع ترى من خلق الرجل ومن تصرفاته أنه قريب من الإسلام، فلعل هذا يكون من التأليف المشروع. ثم في حديث عبد الله الآخر عبد الله بن عمرو بن العاص لما سئل عليه الصلاة والسلام أي المسلمين خير، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا يمثل الحد الأدنى، يعني إذا لم يستطع أن ينفع المسلمين ويقدم المعروف ويكون إيجابيا يعني أضعف الأحوال لا يكون سلبيا، أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، فهذا خير المسلمين الضعفاء الذين ليس في أيديهم خير، الذي ليس في يده خير يقدمه ويبذله لا يستطيع أن يطعم الطعام. فمثل هذا أقل أحواله أن يسلم المسلمون من لسانه ويده، وهاتان الجارحتان اليد واللسان هما من أشد الجوارح امتدادا إلى الآخرين إما بالخير أو بضده. ولا شك أن أذية المسلمين بل وحتى أهل الذمة إذا لم يستدعي الأمر شيئا من ذلك لا تجوز. والله تعالى يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، تهديد ووعيد. وفي الحديث من آذى ذميا كنت خصمه يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما دام يهودي أو نصراني له العهد والذمة ولم يتعدى عليك بشيء ولم يؤذك ولم يؤذي غيرك فلا ينبغي أن تبدأه بالأذية، لا يجوز. لكن إذا كان له عهد وعقد صحيح عقد ذمة على وفق الشريعة الإسلامية، أو كذلك كما قلت حتى في الحقيقة مطلقا الأذى المسلم لا ينبغي أن يصدر عنه الأذى، لأن الأذية كما يقولون من طباع العقرب. المسلم صريح إذا كان يريد أن يعلن العداوة مع أحد فإنه يعلنها ظاهرا، لأن الأذى أحيانا يكون نوع من المضايقة السخيفة التي يتصف بها ضعفاء النفوس فيؤذي بأساليب وطرق ملتوية من غير ما سبب. لكن المؤمن إذا كان بينه وبين أحد خصومة أعلنها وتقدم معه إلى من يصلح أو إلى القضاء، ولا يتعمد الحاق الأذية لا بقول ولا بلسان. هذه بضعة أحاديث جعلتها بين يدي أسئلتكم، والآن نقتصر على ما سمعتم، ولنا عود إن شاء الله إلى معاني هذه الأحاديث نتوسع فيها إن شاء الله، ونكمل نكمل ما بقي.